لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عافانا الله وإياكم من الضلال. فنحييكم في هذا الدرس، وهو الدرس 24، ونحن في يوم الأربعاء 13 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، الموافق 6 من الشهر 5 من عام 2020. نستمر في استعراض دروسنا حول شرح 40 النووية، وقد أخذنا في الدرس الماضي بالأمس بداية حديث ابن عباس، وهو الحديث 19، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. استعرضنا أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء والكرام، عدة مسائل. المسألة الأولى، وذكرنا فيها عدة فوائد، فقلنا في البداية أن هذا الحديث من أعظم الأحاديث الجامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي وصية جمعت خيري الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن رجب عن هذا الحديث، هذا حديث يقول يعني فيما يقول: هذا حديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. يقول: وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا. وقلنا أن هناك كتاب اسمه نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لابن رجب، فهو شرحه في جامع العلوم والحكم مع الأربعين النووية، وشرحه شرح مستقل اسمه نور الاقتباس كتيب صغير. وتكلمت عن كتب ابن رجب وأنها من أفضل الكتب في الرقائق والتوجيهات وفي شروح الأحاديث، فهو إمام في ذلك. وذكرت أن له كتاب اسمه فتح الباري، لكنه لم يكمله لشرح صحيح في شرح صحيح البخاري، لكن لم يكمل الشرح، وأظنه يعني خرج مطبوعا في بعض الأجزاء. قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وقال عنه النووي: هذا حديث عظيم الموقع. ثم ذكرنا في الفائدة الثانية من المسألة الأولى مناقب ابن عباس، وتكلمنا كلاما يعني مختصرا في ذلك. ثم الفائدة الثالثة من نفس المسألة الأولى، كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا من هذا الحديث نأخذ أنه يجوز أن يردف الإنسان غيره في على نفس الراحلة، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات ركب على الحمار أو على بغلة وأردف معه ابن عباس. المسألة الثانية، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذه فيها فوائد. الفائدة الأولى يا غلام، وفي رواية يا غليم، وقلنا أن ابن عباس كان قريب من 15 سنة، وفيه دليل على جواز منادات الآخر بوصفه حتى لو أنك تعرف اسمه، خاصة إن إذا كان هناك ما يدعو لذلك. أيضا فيه تودد وتحبب من النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام أو يا غليم، ويعني تعليم الصغار وكيف يستعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التعليم، أعلمك، ولم يقل آمرك أو عليك، لا أعلمك، فيأخذها من باب التعليم. كذلك من الفوائد في هذه الجملة قال أعلمك كلمات، وقال كلمات حتى تكون خفيفة على النفس، تكون خفيفة على النفس، وكونها خفيفة على النفس هذا يؤيد أو يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنها يعني يتقبلها ويستعد لها ولا يحس بصعوبتها في ذلك. إضافة أيها الفضلاء، قال كلمات، وقلنا الكلمة في القرآن والسنة يقصد بها الجملة، الكلمة يقصد بها الجملة ولا يقصد بها يعني كلمة مفردة أو اسم فعل حرف كما هو في اللغة العربية. المسألة الثالثة، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، وفيه فوائد. قلنا أولا احفظ الله، والمراد بحفظ الله عز وجل المحافظة على الأوامر والنواهي، الحدود والحقوق كلها. ثانيا، أن من الأمور التي ورد في النصوص المحافظة عليها تأييدا لهذا الكلام الصلاة، الطهارة، الأيمان، حفظ الرأس وما والبطن، حفظ اللسان والفرج، حفظ الفروج، كلها وردت فيها نصوص في القرآن والسنة. الأمر الثالث من المسألة الثانية، أن من حفظ حدود الله فإن الجزاء من جنس العمل، حفظه الله عز وجل كما قال سبحانه وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، على جهة الجزاء من جنس العمل من باب المقابلة، فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، وهكذا. طيب كيف يحفظ الله عز وجل العبد؟ قلنا حفظ الله للعبد يكون بأحد شكلين، أن يحفظ له دنيا بما فيها دنياه وحياته، وقد يكون بعد مماته وجوارحه وأهله وماله وكلها. الحفظ الثاني وهو من يسعى له الإنسان وهو الأولى والأفضل، أن يحفظ له دينه، لأن الفتنة في الدين هي أعظم فتنة، هي أعظم فتنة. فلذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. لماذا؟ لأن المصيبة في الدين هي أشق وأصعب وأسوأ شيء، عندما تأتيك شبهة تلعب في رأسك، فإن الإنسان يضل أشد الضلال. فلذا من كان مفتونا فتنة شبهة فهو أعظم من المفتون فتنة شهوة، لأن من فتن فتنة شبهات يرى نفسه على خير وعلى طاعة، يرى نفسه على خير وعلى طاعة، فلذا يصعب إقناعه. لكن من كان على شهوة فيعلم أنه قد أخطأ، ويعلم أنها من نزغات الشيطان، ولكن يجاهد نفسه. إذن هذه جملة. ثم ذكرنا أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإسلام قائما قاعدا راقدا، وغيره مما ورد من نصوص في التركيز على مسألة الحفظ. ثم وصلنا إلى المسألة الرابعة، وهي التي وقفنا عندها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. كيف حفظ الله عز وجل للعبد؟ حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد من أعظم المطالب، فمن حفظ الله حفظه الله، كيف يحفظك الله؟ فلذا دائما من الدعاء المشهور والمأثور أن الله أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يحفظ من الفتن، وأن يحفظ الله عز وجل عليه قلبه، ولا تأتيه الشهوات ولا تضله. وهذا هو الذي نقول هو مطلب عند الإنسان ومقصد، النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فكون أن الإنسان يسلم الله عز وجل له دينه ويحفظ الله عز وجل له دينه من شبهات تطرأ عليه لتفريطه أو لأنه وقع في مزالق الشبهات وتلاعبت به الأهواء والبدع أو عركته بعض المذاهب المنحرفة وبعض المناهج الضالة، فهذا والله من أعظم الضلال. تخيلوا أناس كانوا يعرفون بالخير والصلاح ثم انقلب حالهم وأصبحوا على ضلال وفساد. فلذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء يا مقلب القلوب قالت عائشة كيف تقول هذا وقد غفر؟ قال كيف آمن على نفسي وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. كيف آمن؟ فلذا امتن الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالثبات من الله الذي جعل وقدر أن فلان يضل وفلان يزل وفلان يرتد وفلان يترك الخير، ما بيننا وبين الله حسب ولا نسب، قد يصيبنا ما أصابه. أحدهم في الأزمنة المتأخرة كان معروفا بأنه عالم، كان يؤلف الكتب في العقيدة الصحيحة وفي التوحيد وفي الثبات، وكان ينطق كل كلامه بالتوحيد والعقيدة والالتزام بها، ثم فجأة سلك مسالك منحرفة أكثر من السفر والمقابلة بعض أصحاب المناهج الضالة والمذاهب المنحرفة، استقر في بعض البلدان التي فيها بعض هذه النوعيات وأكثر الجلوس معهم، حتى وصل به الحال إلى أنه في آخر زمانه أصبح بدل أن يكون موحدا أصبح ملحدا، وليست ضلال بسيط أو حتى لو ارتد نقول إلحاد والعياذ بالله، حتى ألف كتاب وسماه الكون يحاكم الإله. شوف كيف من الإلحاد، الكون يحاكم الإله والعياذ بالله. فوصل إلى درجة وانقلب إلى كثير أو انقلب على كثير من المفاهيم والمبادئ الإسلامية التي كانت عنده وألف على ضوئها كتب. فلذا لا نأمن على أنفسنا يا كرام. فالثبات من الله سبحانه وتعالى، والمحفوظ من حفظه الله، والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله عز وجل ولم يثبت. كل الأمور بينك وأمامك، وأمامك طريق الخير وطريق الشر، لكن أين أنت؟ أين أنت؟ لا تقول أنا وأنا، لا، أنت أمامك وهديناه النجدين. لا تتعلل وتذهب تبحث لك عن يعني شماعات حتى تعلق عليها انحرافاتك. فلان التزم واستمر ولا أحد غصبه على كذا أو كذا، وأنت سلكت مسلكا آخر، من الذي دفعك لهذا؟ دفعتك نفسك. فلو سلكت المسلك الآخر هل أحد يردك؟ هل أحد يمنعك؟ هل أحد يرفض ذلك؟ هل أحد سيعاقبك؟ أبدا. فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. فنقول أعظم أو من أعظم المطالب التي يحرص عليها المسلم أن يسلم الله له دينه، ويسلم الله عز وجل له نفسه من هذه الشهوات والشبهات. من حفظ الله للعبد ما جرى كما نعلم جميعا، ما جرى للثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكلنا يعلم قصتهم. قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتذاكروا، قالوا نحن في مكان نائي ولن يعلم بنا أحد، ولن ينجينا من هذا إلا الله سبحانه وتعالى، لن ينجينا مما نحن فيه إلا الله عز وجل. خلاص الأمور منقطعة، خلاص ما عندك. وهذا كما ذكرنا سابقا أن طبيعة الإنسان وقت الشدة يلتجئ لله عز وجل، بل حتى الكفار وهم الكفار وقت الشدة يلتجئون لربهم، يلتجئون لله، حتى لو مسألة عندهم عقائد منحرفة بعض اليهود أو النصارى في الأزمة في الأزمة اللي نعيشها الآن كانوا يطالبون بالصلاة والدعاء دعاء الله عز وجل، حتى ولو كان دعاء ليس على المنهج أو دعاء آلهتهم، لكن يتجهون للإله لأنهم يعلمون أنه لا منجي للناس في هذه الأمور الصعبة إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين انطبقت عليهم الصخرة قالوا لا منجي لكم إلا الله عز وجل، ولا كاشف لكم إلا الله سبحانه وتعالى، صخرة عظيمة سكرت عليهم فوات الغار. فقالوا تواصوا فيما بينهم كل واحد يدعو الله بصالح عمله. ونعلم جميعا أن الدعاء أو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، منها أن تتوسل إلى الله بإظهار الضعف والحاجة، كونك يعني كأنك يعني ربنا إننا ربي إني ظلمت نفسي، شوف ظلمت نفسي إظهار الضعف فاغفر لي. أن تدعو الله سبحانه وتعالى بتوحيدك وإيمانك، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. أن تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيضا من التوسل والدعاء أن تدعو الله بصالح أعمالك. ماذا يضر الإنسان لو أنه في فترة من يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بعمل يراه من أرجى الأعمال التي عنده، من أرجى الأعمال التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حصل من هؤلاء. قال كل واحد يختار عمل من أرجى الأعمال التي يرى المغفرة والرحمة من الله فيها ويسأل الله عز وجل به. فما يضر الإنسان، اللهم يا رب بما أنني قمت بكذا وكذا وكذا من العمل الصالح الذي والذي ليس منة وليس تفضلا من العبد على الله، ولكن المقصود أنك تظهر عملك الصالح حتى يكون بوابة لدعائك وسؤالك. فسألوا الله فكان الأول قصته مع الوالدين، والثاني قصته مع بنت عمه وهمه بالفاحشة، والثالث الذي كان عنده أجير والقصة المشهورة والمعروفة ثم رد له كل ما نماه له من مال. فكانت في كل مرة يدعو أحدهم يفتح الله جزءا من الصخرة أو يفرج الله لهم جزءا من الغار، حتى الثالث فرج الله عنهم جميعا. حتى من اللطائف في هذا يقولون أن الشخص الثالث كان من أرجاهم عملا وأفضلهم عملا، لأنه عمل فيه فضل وإحسان وزيادة. ليس أن الإنسان ذهب إلى منكر وصد عنه يؤجر، لكن ليس مثل هذا. ليس إنسان يقوم ببر بوالدين وهو واجب عليه، لا، ذاك شخص نسى ترك أجرته البسيطة عند هذا الشخص وذهب وتركها وبعد سنوات أتى، فإذا هذا الشخص قد نمى له هذا المال ولم يأخذ منه شيء وأعطاه إياه كله من بقر وغنم وإبل ورقيق، كلها بسبب متاجرته وأعطاه إياها، فكان إحسانا منه وفضل. فهؤلاء ماذا؟ حفظوا الله في تلك الساعات، فحفظهم الله عز وجل لما انطبقت عليهم الصخرة. المسألة السادسة أو الخامسة، أن العبد إذا حصل له إخلال في دينه فإنه قد أخل بحفظ الله عز وجل، فقد يعاقب بعدة عقوبات. إذا أخليت في دينك ولم تحافظ على أمور دينك، فالله عز وجل قد ماذا؟ يخل بهذا الحفظ فلا يحفظك في وقت تحتاجه، أو قد يعاقبك بعقوبات أخرى، يعاقبك بالغفلة، تكون غافل عما تحتاجه في الدنيا والآخرة وعن أمورك وخيراتك، يعاقبك بحرمانك البصيرة في العلم والعمل، يعاقبك بأن تأتي الشبهة لقلبك وتتمكن منك. فلذا الله عاقب على ذلك جزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلذا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن قد يعاقب الله عز وجل من لم يحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، قد يعاقبه الله جزاء على ما يفعل. أولئك زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وأصبح عندهم غفلة، نسوا الله فنسيهم. في وقت الشدائد ووقت الحاجة لا تجد أحد يقف معك. وقس على ذلك من هذا الخذلان الذي هو أعظم الخذلان. فلذلك نحرص على امتثال أوامر الله عز وجل، وأن نحفظ الله عز وجل في أمرنا كله. وإن فات الامتثال والالتزام إن فاتنا فلا يفتنا الاستغفار والإنابة والتوبة والالتجاء لله عز وجل، وإتباع الحسنة للسيئة التي سبقتها لعلها أن تكون ماحية لها. فإن حفظ الله سبحانه وتعالى أيها الكرام للعبد يجب أن يكون الحفظ الأساسي حفظ في الدين، في الدين نقول. فلذا كان من ضيع أمور الدين ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعقوبة دينية. فإذا ذكر الله عز وجل في سورة المائدة قال فبما نقضهم ميثاقهم، لماذا نقضهم ميثاقهم؟ لما نقضوا الميثاق ماذا عاقبهم الله؟ وهو أمر شرعي، لعناهم وماذا؟ جعلنا قلوبهم قاسية، قاست القلوب ولا تتقبل الحق أبدا. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال الله كذلك عن النصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، طيب إيش صار؟ فنسوا حظا مما ذكروا به. طيب لما نسوا إيش صار؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. شوف عاقبهم الله عز وجل. فلذا نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا نصيب من بعض الأوامر، تركوها عن عمد وعلم، فلما علموه تركوه عن بصيرة، وش عاقبهم الله؟ الفرقة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذه من أنواع العقوبات بالتفرق والتشرذم والتنازع. المسألة السادسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، يعني احفظ الله عز وجل على نحو ما وصف لك من قبل قليل، نفس الكلام، تجده دائما قريبا منك، تجده أمامك، تجده يمينك، تجده يسارك، تجده في كل أحوالك. يعني ليس المقصود مكان وحيز، لا، لكن تجد الله في كل اتجاه تقصده محسوسا أو معنويا. فإذا اتجهت لطلب العلم تجد الله معك، تجد الله عز وجل معك. ولو اتجهت للتجارة تجد الله تجاهك. ولو اتجهت للحرث حرث تجد الله سبحانه وتعالى معك. ولو اتجهت لصناعة تجد الله تجاهك. وهكذا بصفة عامة نعلم أن العبد مهما كانت وجهته فهو تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. لكن إذا حفظت أوامر الله على ما ذكرنا قبل قليل كان الله معك في كل أحوالك. فمن حفظ حدود الله وراعى حقوقه في كل أحواله يحوطه الله وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلذا يروى عن قتادة قال من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف إلى أخ له فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو. شوف الكلام، إذا كان الله معك ممن تخاف، وإذا كان الله ليس معك يعني عليك، فترجو من يعني يساعدك ويقف معك. وهذا يا كرام المقصود بالمعية، المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا، المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتأييد والحفظ، كما قال الله عن موسى وهارون لا تخافا إنني معكما. شوف معكما معية، أسمع وأرى، قالوا هذه معية النصرة والتأييد، إن معي ربي سيهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا. هذه كلها يسمونها معية خاصة. أما المعية العامة ف فهي معية التي هي تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته وعلمه وإحاطته، هذه معية عامة للجميع. لكن المعية الخاصة، معية التأييد والنصرة والحفظ، فلا تكون إلا لأهل الإيمان وأهل حفظ الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين. إذن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والإعانة بخلاف الاطلاع والمراقبة، فهذه تسمى المعية العامة. المعية الخاصة، الله مع المتقين معية خاصة، وكان مع موسى وقومه معية خاصة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر معية خاصة. إذن هي معية تكريم، معية تأييد، معية حفظ، معية سعادة، معية توفيق، هذه هي المعية الخاصة التي هي خاصة بالمؤمنين. المسألة السابعة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا التوجيه النبوي مأخوذ من قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، ففيه إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى بالاستعانة والسؤال، وهذا يؤكد توحيد الألوهية، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف ولا تصرف عبادة من العبادات إلا لله. إياك نعبد، فأي شيء في عبادة فلا تصرف إلا لله، حلف، نذر، ذبح، صلاة، حج، صيام، زكاة، أي عبادة من خوف، نذر، رغبة، رهبة، محبة، تصرف لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال بسيط: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أعطاه توجيهات مختصرة وبوابات لأمور التوحيد وأمور التوجيهات العامة وأمور مراقبة الله عز وجل، وركز تركيزا لهذا الصغير على الأمور الأساسية لتربيته. ومن أفضل أو من الأمور الأساسية لهؤلاء الصغار تمكن العقيدة في قلوبهم، من الأمور الأساسية تنمية مراقبة الله عز وجل في قلوب هؤلاء الصغار. وقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ونقول هذا التوجيه على مرتبتين: التوجيه الأول أو المرتبة الأولى واجب، أمر موجب واجب، وهو الاستعانة بالله عز وجل دون ما سواه، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا واجب أن يفرد لله بالاستعانة والسؤال والدعاء، وصرفها لغير الله شرك. أي أمر لا يمكن أن يقدر عليه المخلوق فلا يجوز طلبه من المخلوق. تطلب من المخلوق أن يعينك في شفاء مريض، كذا يا فلان اشفي، لا. تطلب منه مغفرة، لا. تطلب منه أي أمر لا يقدر عليه المخلوق فلا يجوز. لكن إذا كانت أمور يستطيعها المخلوق فهذه المرتبة الثانية، وهي المستحبة. هناك أعمال أيها الكرام يستطيعها المخلوق، يستطيعها، ولكن من أمر المستحب أنك لا تطلبها من أحد. من العمل المستحب لك ألا تسأل ولا تستعين إلا بالله. فلذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو كنت على فراش الموت واستطعت ألا تسأل إلا الله فلا تسأل إلا الله. فهناك أمور يستطيعها المخلوقين، لكن متى ما استغنيت عنهم فهذا من أفضل الأعمال، هو ليس واجب ولكن مستحب في حقك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد على بعض الصحابة، قال: ألا تسأل الناس شيئا، ألا تسأل الناس شيئا. بل كما ورد عن بعض الصحابة أبي بكر وغيره، كان أحدهم على البعير ويسقط صوته على الأرض، يسقط الصوت على الأرض وينيخ البعير وينزل ويأخذ الصوت، ثم ولا يقول لأحد: مر أعطني الصوت. لا يريد أن يستعين بأحد أبدا، ولا يريد أن يسأل أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فمتى ما استطعت أن تستغني بنفسك عن الناس في الاستعانة والسؤال فهو أولى وأفضل، وهو من أعظم الأعمال، لكنه ليس واجب. الواجب هو فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فلا تستعين. بعض الناس في عز شدته يستعين بفلان وفلان من الناس، بل يعني الأدهى والأمر كما سيأتي بعد قليل، بعضهم وللأسف الشديد يعني على يعني أسوأ التصرفات، أسوأ التصرفات، يبدأ يستعين بعبد القادر كما يقولون، ويستعين بالمهدي، ويستعين بالآية الله، وهو في عز شدته يستعين بهؤلاء. فهذه أمثلة كما سأل بعضهم أمثلة على الأعمال التي تطلب، نقول هذه من الأمثلة التي لا تطلب إلا من الله، لكن الأمثلة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى تطلب من المخلوقين كثيرة. لو طلبت من واحد أن يساعدني في حمل أمر، أطلب من شخص أن يساعدني في أي أمور الدنيوية، ساعدني في سيارة، ساعدني في مهنة، ساعدني في حمل، ساعدني في سفر، ساعدني في كتابة، ساعدني في طبخ، كلها. فنحن نقول يعني في الأصل في العموم، إن استطعت أن تستغني فاستغني، وإذا لم تستطع فعلى الأقل يعني بعض الأمور قد تحتاج إليها، قد تضطر إليها، قد تريدها تعويدا وتربية، فهذه شيء آخر. لكن بالمجمل اعتمد وتوكل على ربك، وحاول أن تستغني بنفسك عن الآخرين، وهذا أمر مستحب. نقول وهذه أيضا من المراتب يتفاوت فيها الناس، فإن استطعت على ذلك فالحمد لله، وإن لم تستطع فالشكوى إلى الله، كل وحسب طاقته وحاجته ورغبته. إذن سؤال الله سبحانه وتعالى دون خلقه هو المتعين. لماذا؟ لأن السؤال أيا كان والاستعانة أيا كانت فيها افتقار، وفيها إذلال، وفيها تذلل، وهذه المسكنة والتذلل والافتقار الأولى أن تصرفها لله ولا تكن للمخلوقين. فلذا يقولون أن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع إلا أنت، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فلذا الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح الإنسان بالسؤال، يحب أن يسأل، يحب أن يلتجأ إليه، والمخلوق بخلاف ذلك لا يحب الإلحاح ولا يحب السؤال ولا يحب التكرار. قال وهب بن نبه كما ورد: لرجل كان يأتي الملوك ويحك: تأتي من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه نصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول: أدعني أستجب لك. وهذا الواقع، أغلب الناس: لا والله ما عندي، بحاول بشوف بسعى بابا. لكن الله سبحانه وتعالى يطلبك ويقول: اسألني واطلبني، ويحدد لك أوقات، ويحب الملحين، والله المستعان. ورد أن طاووس قال لعطاء بن أبي رباح: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق بابه دونك ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. فلذا نقول: من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. كتب الحسن لعمر بن العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. وقال بعضهم: يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. وقال الفضيل رحمه الله: لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. لا تقصد المخلوق ربك أقرب، من يقصد المخلوق حقا يتعب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. مثل هذه النقاط جميل جدا أننا نعيها. لا، وبني آدم حين يسأل يغضب، حتى بس نصححها، لأن تأتي حتى يسأل، يعني السؤال يأتي من طرفه، لكن لعلها الأسلم حين يسأل يغضب. فنقول مثل هذه الأمور فعلا نحن بحاجة إليها، فهي كثيرا ما فعلا ترقق في النفس بعض المعاني التي نحتاجها. المسألة التاسعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى، أولا بيان أمور القدر، القدر الثابت الذي قرره الله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عنه في أكثر من حديث. فالعباد لن يغيروا من الأقدار شيئا، والعبد كلما عظم توكله بالله عز وجل فلن يضره الخلق ولو اجتمعوا عليه كلهم، كما قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، الله يعصمك من الناس. إذن بيان أمور القدر، وأن الناس لا يستطيعون تأجيل قدر ولا تقديمه ولا تأخيره، لا نفع ولا ضر. ونحن نشاهد أمامنا هذه الأمور كلها، يجتمعون الناس كلهم لمعاقبة إنسان ولا يستطيعون، وسبحان الله بقدرة قادر يصيبه الله عز وجل، والعكس كذلك. الفائدة الثانية في هذه المسألة، المسألة الثامنة، التوكل على الله عز وجل يعني من أكبر الدلائل من هذا الحديث، أن تتوكل على الله عز وجل. فلذا قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك. ففيها إعظام التوكل على الله عز وجل، فالتوكل من أعظم مقامات الإيمان، بل هو مقام الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة لله سبحانه وتعالى. التوكل على الله أن تفعل السبب الذي أمرت به، ثم تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى في الانتفاع بالأسباب، ولا تنافي بين الأخذ بالأسباب والتوكل، بالعكس، لكن تبقى الأسباب أسباب، وتبقى الأسباب أمور تعينك، لكنها ليس بيدها شيء أبدا. انظر يعني ما حصل الآن في هذه الجائحة الأخيرة، كل الأسباب التي كان الناس يفعلها وكل التطورات والأمور وغيرها، فأراد الله عز وجل أن يبين شيء بسيط من ضعفهم. فلذا نقول الأخذ بالأسباب واجب، والتوكل على الله عز وجل عقيدة نعتقدها. وإذا كان الإنسان لا يملك سببا فإنه يفوض أمره إلى الله، يعني في بعض الأحيان تكون في مواقف أصلا ما عندك ولا سبب، ما عندك أي سبب. يعني لو تكون مثلا في مهلكة في البر، في برية، وانقطع عن كل شيء، ما عندك أي سبب، فخلاص حل يعني حكم السبب أو واجب السبب سقط عنك. إيش اللي عليك؟ أفوض أمرك إلى الله، والتجأ إلى الله، وتوجه إلى الله، وادعو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في قصة مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خلاص، وكلنا يعلم يعني، وبعض الحوادث ستذكرها بعد قليل، خلاص إذا ما لم يبقى إلا التوكل والتفويض، خلاص يبقى هذا هو الواجب في حقك، وإلا في الأساس فعليك التوكل وعليك فعل السبب، ولا يسقط هذا ولا هذا. فنقول لا يعتمد على السبب اعتمادا كلي، ولا أيضا يترك السبب ويقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى فلا هذا ولا هذا، بل يلتجئ بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبه ويسأله ويفوض أمره إليه. إذن العباد إذا تعامل معهم الإنسان فإنه يتعامل معهم على أنهم أسباب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع. فإذا تعلق قلب الإنسان بالخلق أوتي من هذا الأمر، ولم يكن كاملا في توكله. والقلب إذا أو فتعلق القلب بالخلق مذموم، والذي ينبغي على كل مسلم أن يتوكل على الله ويعلق قلبه بالله ويفوض أمره إلى الله، ف فهو الذي يجعل السبب سببا. فمن جعل هذه الأسباب أسباب هو الله، فالتجئ مباشرة إلى الله عز وجل واعمل السبب الذي جعله الله سببا. الفائدة الثالثة في هذه المسألة الثامنة قال: واعلم أن الأمة، والأمة هنا بمعنى الجماعة، وتأتي بمعنى الرجل كما قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة، فهو وحده كان أمة، وتطلق الأمة على المدة من الزمن، والذكر بعد أمة أي مدة من الزمن، فإطلاقها تطلق على الجماعة وعلى جميع المعاصرين، تشمل يعني جميع الأمة الآن، أمة الإجابة كما تقول يقال وأمة الدعوة. فالمقصود هنا في الأمة جميع الخليقة من بني آدم، فإنهم داخلون تحت هذا التوجيه، داخلون تحت هذا الحكم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، إلى آخر ما ورد. الفائدة الرابعة: من أعظم القصص التي تبين لنا بوضوح هذا التوجيه النبوي، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو اجتمعوا على أن يضروك، من أعظم القصص في ذلك وكلنا يعلم قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. تخيل، أجمعوا كيدهم على أن يحرقوه، بل كان بعضهم يوصي عند موته بجزء من ماله لحطب النار الذي يحرق به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف أجمعوا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، أجمعوا كيدهم على ماذا؟ على الحرق. ويوصي بعضهم بعضا ويدعم بالمال، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. إبراهيم في ذاك الموقف كان أمة لوحده، أجمعوا على ضره وجمعوا كل إمكاناتهم، ويعني وجدوا سبلا كثيرة، قالوا أججوا نارا عظيمة ليلقوه فيها، بل كما ورد تحيروا كيف يلقونه، لأنهم لا يستطيعون القرب من النار شديدة الحر، كيف يلقونه؟ لابد يقتربون ولا يستطيعون الاقتراب، فهناك ماذا؟ فهناك لهب قوي جدا. فلذا ورد في بعض الآثار أن إبليس رسم لهم الخطة بالمنجنيق، تمثل بصورة رجل وأعطاهم هذا الرأي، وهو أن يرموه من بعيد بمنجنيق، فصنع المنجنيق ووضع إبراهيم فيه، وما بقي فيه إلا أن يرمى. قيل في بعض الآثار، وإن كان في بعضها ضعف، أن جبريل جاءه فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. من الله؟ نعم. وشوف كيف، أولا لا يستعين إلا بالله وهو في أشد الظروف، أنت تحتاج إلى من يعني يساعدك بأبسط مساعدة، ومع ذلك قال: أما منك، أما إليك فلا. وإن كان بعضها يعني فيها ضعف كما قلت لكم، وفي كلام زائد على هذا أيضا ورد عن بعض السلف أو بعض من أورد الحديث، وضعف من عدة أمور يعني نتركها. فهم جمعوا الحطب وأتوا بآلة النفخ فنفخوها حتى تأججت، وقيل أنها كانت أيضا لا لا لا لا لا يعني بعض الحشرات أو بعض الزواحف كانت تؤجج النار كما ورد، حتى بلغ أن الطيرة لا تستطيع أن تطير في على السماء بالقرب من شدة حرارتها. فأتوا بالمنجنيق ففعلوا كل ما عندهم ووصلوا إلى كل إمكانياتهم، فلكن الله سبحانه وتعالى: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل يوجد مثل هذا؟ من أشعل هذه النار؟ ليس عندها النار جماد، ليس عندها عقل ولا سمع ولا، لكن من أججها هو الله، ومن صرفها عن إبراهيم هو الله. سلب الإحراق، وأساسا إن النار هي نار إحراق، فظهرت هذه الآية وظهر جبروت الله عز وجل وكبريائه وعظمته، فالسبب موجود وهو النار، وانتفى المانع فلا ماء يطفئها ولا لابس للثياب ضد الحريق وما هناك أي شيء، فمن الذي منع النار من أنها تؤدي طبيعتها وأثرها المعروف وهو الإحراق؟ ليس هناك مانع إلا قول الله عز وجل كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فما دام أن الله لم يكتب ذلك فقد نجاه الله سبحانه وتعالى. كانوا ينتظرون تخمد النار وينظرون إبراهيم ماذا أصابه وكيف وصل وكيف احترق، فإذا قال كوني بردا وسلاما، وهذه من بعض اللطائف، قال أن الله عز وجل حافظه من ماذا؟ من شدة البرد، قال كوني بردا، فلألا تكون بردا يعني فتبرد عليه حتى تهلكه، قال وسلاما تكون سالمة ولا تصيبه ببرد وزمهرير يهلكه أو يتجمد فيه، فرحمه الله بأن كانت بردا وسلاما عليه. انظروا كذلك يعني امتثالا وتطبيقا أو تأكيدا على هذا الحديث قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وجنوده في البحر. فبعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء نبي الله موسى. تخيلوا، جاء في وقت فرعون كان يقتل الأبناء ويستحل النساء إمعانا في التنكيل، لما قيل له رؤيا أن هناك ولد سيخرج من بيتك يهلكك ويقتلك، فأصبح يقتل، أصبح يقتل، وكلما ولد ولد قتل، حتى ماذا؟ حتى يكتفي من أو يطبقها أو يعني لا يصيبه ما ورد في تلك الرؤيا. وفي تلك اللحظات ولد موسى، فخافت أمه فألقته في اليم. تخيلوا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، تلقيه وين؟ في اليم. انظروا كيف، يعني الأصل أنه يهلك فتلقيه في اليم، من سيأخذه؟ عدو لي وعدو له، يا سبحان الله. خائفة عليه وتعطيه عدوه، خائفة عليه وتلقيه في اليم. قال الله إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ليس فقط أنه يرد، يرد وسيكون من المرسلين. سبحان الله العظيم، طفل رضيع يوضع في تابوت ويلقى في البحر المتلاطم، يلقى في البحر المتلاطم، حتى قال وقالت لأخته قصي، فقصته أخته فتبحثت عنه، وان وصل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يأتيهم عدوهم إلى بيتهم وهو طفل رضيع، وفرعون يتحدى العالم ويقتل ويذبح، والله يتحداه بطفل رضيع يتربى في حجره ومن ماله، وهو الذي يدعمه ويدفع له. نشأ موسى وشب، وكان من أمره مع خصمه كلكم تعرفون، لكن استعراضا لتأكيد هذا الحدث، خرج خائفا يترقب، ثم رجع إلى فرعون يدعوه إلى الله. تخيلوا، لما ذهب رجع مرة ثانية يدعو، قال له فرعون ألم تكن فينا وليدا وربيناك والآن تتحدانا بهذه الدعوة؟ فهرب موسى لأنه علم أن فرعون يبحث عنه ليقتله، وأمر الله عز وجل أن يسير حيث تسير السحابة في السماء، فتسير به السحابة وتوقف على شاطئ البحر. تخيلوا، طيب قفل علينا البحر وخلفنا من؟ فرعون وجنوده. خلاص، معنى ذلك أن المقتلة وجبت والمهلكة والضرر واضح. فكان الموقف الشديد الذي حصل لما قالوا لموسى إنا لمدركون، شوف كيف، فإذا وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك أو يضروك. شوف هنا التجاء لله، توكل على الله، دعاء الله عز وجل. شوف هذا شدة التوكل الاستعانة والتوكل. قالوا إن المدركون، قال كلا، شدة التوكل على الله كلا، وهو في أصعب موقف. شخص الآن ليس أمامه أي أمر من الأمور البشرية المعتادة، نتكلم عن معجزات، نتكلم عن عمل بشري معتاد، لا يوجد شيء. بحر وجنود خلفك وجنود سيهلكونك عن بكرة أبيك، تخيل هذا الموقف العصيب، ومع ذلك في شدة الموقف ولا يوجد أي سبب. الآن السبب فعله موسى قبل وانتهى، هرب، هرب لما وصل إلى البحر، خلاص لا يوجد أسباب، الأسباب انقطعت، ما معه إلا أنه ماذا؟ قال كلا، ما يأتي يقول لا صحيح نعم خلاص وصلنا، لا، إنا لمدركون، قال كلا إن معي، وهذه هي المعية الخاصة، هذه هي المعية الخاصة. وكما قلنا سابقا، المعية الخاصة هي خاصة للمؤمنين الصادقين الذين يلتجئون إلى الله ويتوكلون عليه ويقيمون حدوده وحقوقه، يحفظون الله عز وجل. كلا إن معي ربي سيهدين، نصرا وتأييدا من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فماذا فعل الله عز وجل معه؟ أمره بضرب البحر بعصا. ماذا تفعل عصا بسيطة؟ صوت بسيط في يد موسى يضرب بحرا متلاطما، يضرب أوله أو آخره، فضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ماء متلاطم الأمواج ينفلق ويصير كل فرق طريق كالطود الشامخ. تخيلوا أصبح ارتفع الماء أصبح كالجبل، وبين كل اثنين منها طريق وممر، بين كل طريق والآخر ممر. وأمر إبراهيم بأن يدخل موسى بأن يسلك هذا الطريق، الله أكبر، ينفلق ويصير كل فرق طريق ويسلك هذا المسلك ويدخل ويمشي على أرض يابسة ما فيها لجة ماء، جف تماما، يمشون في قعر البحر، فتحه الله لهم كاليابسة. خرج، دخلوا كلهم حتى خرجوا مع الجهة الأخرى، وسبحان الله موسى فرعون هذا هذا هذا, هذا. شوفوا كيف الطغيان يعمي الإنسان والظلم يلهي الإنسان، لأنه لا يريد أن يثبت عجزه وقصوره. قال ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، هل يرجع؟ لا، هم دخلوا ونجوا، سأدخل أنا، وأنا ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. فيأتي إلى البحر وهو عارف لطبيعة البحر وعارف لخطورة البحر، لكن موسى يكون قبلي؟ لا. فدخل ليدرك موسى ومن معه، خاض البحر وراء موسى، فلما انتصف في البحر آمر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ آمر البحر أن ترجع كما هي، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ماذا فعل فرعون وقومه بموسى؟ ما استطاعوا أن يضروه، اجتمعوا عليه، حاصروه، وأوقفوا البحر، هم خلفه والبحر أمامه، لكن الله كتب لموسى النجاة فنجاه الله سبحانه وتعالى. تعال إلى قصة غلام بني إسرائيل مع الساحر والملك، أنا أذكر نماذج لأنها مفيدة وتزرع فينا أشياء كثيرة. قصة غلام بني إسرائيل المشهورة والمعروفة، ذاك الغلام الذي كان أرسله أهله إلى الساحر لكي يتعلم منه السحر، لأن السحر يعني كان كبيرا في السن وكذا، فعلم هذا الغلام الصغير لما رأى فيه من نباهة. فكان في الطريق إذا أراد أن يذهب للساحر قابل راهبا وتعلم منه بعض الأمور، فكان إذا تأخر قال لأهله إني كنت عند الساحر، وقال للساحر إني كنت عند أهلي، وهكذا يوما بعد يوم حتى كشف أمره وأوشكوا على هلاكه. عرف أمره، يعني فأمر بأن يرمى من أعلى جبل، أعلى جبل. فلما اجتمعوا لرميه، شوف اجتماع كامل، مجموعة كبيرة وهو غلام صغير يرموه من أعلى جبل، حرك الله الجبل فأسقطهم ورجع سالما. دخلوا في لجة البحر مجموعة، فحرك الله الأمواج فسقطوا ورجع سليما معافى. اجتمعوا كلهم على مضرته ولم يستطيعوا. ثم قال لهم إن أردتم فدونكم اجمعوا الناس كلهم على صعيد واحد، ثم خذوا سهما من كنانتي ثم اضربوني، إلى آخر القصة. وبعدها حصلت قصة الأخدود حيث آمن الناس وحفرت الأخدود، والقصة لا أطيل فيها. تعال إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. اجتمعوا عليه إخوته ليكيدوا له كما قال سبحانه، ورموه في ماذا؟ في البئر. فالأصل أنه قد هلك، والأصل أنه قد فارق الحياة وهو صغير، ومع ذلك نجاه الله وأصبح ملكا، أصبح ملكا، وأتوه يعتذرون منه. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة كان وحده في البيت، واجتمع في باب بيته 10 رجال أشداء بسيوفهم ليقتلوه، تآمروا كلهم عليه، قالوا فرقوا دمه، لو أحد القبائل قتله منا لتعاد مع قريش. طيب ماذا نفعل؟ فرقوا دمه بين القبائل، اجمعوا من كل قبيلة شابا نشيطا وضعوه عند بابه، فإذا خرج اجتمعوا عليه وقتلوه وتفرق دمه. وبالفعل حصل ما حصل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم لم يروه. وورد في بعض الروايات كان يقرأ قول الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فجاء أحدهم وقال وإيش تنتظرون؟ قالوا محمد. قال محمد شفت هناك رايح. قالوا أنه في الداخل داخل. قال أبدا، وانظروا إلى فوق رؤوسكم كان التراب، فهو قد خرج ووضع على رؤوسهم التراب عليه الصلاة والسلام. وكل هذه وقد حاولوا وحاولوا، لكن ماذا؟ ولما نظروا من النائم إذ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم هارب من المدينة هو وأبي بكر، ودخلوا في الغار واجتمعوا عند الغار لقتله، ومع ذلك نجاه الله. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أعمى الله بصائرهم وأبصارهم ولم يستطيعوا، وهم والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانوا تحت رجله وقدم المشركين، لكن أعماهم الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الحوادث التي والله أيها الكرام لا يمكن أن نمل من ذكرها وتعدادها. أنا مررت عليها مرور، وإلا القصص على تجمع الناس على أن ينفعوك ولا يستطيعوا يا كثيرة جدا. وانظر إلى ملوك الدنيا، وانظر إلى أغنياء الدنيا، وانظر إلى يتمنون أن يبقوا دقيقة حياة، أو يحموا من كذا، أو يمنعوا من مرض أو وفاة، ولا اجتمع لو بيدهم دفعوا ما يدفعون في سبيل أن يحوا، لكنه لا مفر من أمر الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك، لكن الله لا يريد ذلك، فإن الله عز وجل حاميك وحافظك. نقف هنا، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ المسألة 10 أو 9 وما بعدها حول رفعت الأقلام وجفت الصحف، وباقي بعض الحوادث والقصص في ذلك، إن كان في سؤال أو استفسار، ولا ختمنا. يا رب عفوك عافيتك. وأنا أؤكد على الجميع، أقول إن حصل أنهم يعني البعض يبكرون بالحضور معنا يستفيدوا. الله يا أخوان، أنا أقولها صراحة، العلم عموما العلم يحتاج أن نعطيه حتى يعطينا، نحتاج أن يعطيه حتى يعطينا. نحن والآن في وقت صراحة، يعني الواحد عنده يوميا 24 ساعة، كم يمضي منها في النوم، كم يمضي منها في الأعمال الخاصة؟ امضي لنفسك ساعة ساعتين ثلاث، تقرأ قرآن وتقرأ كتاب وتسمع لهذه الدروس أو غيرها، أقول والله يا إخوان مفيدة، وسنندم على التفريط فيها. ترى المسألة مسألة ساعة، ليس ساعة لو تقارنها بساعات كثيرة تضيع والله ما أكثرها. فلا نفوت على أنفسنا، نحث أنفسنا ونحب أنفسنا ونواظب على الدرس، ونحث الآخرين على أن يحضروا ويواظبوا ويفهموا ويدركوا هذه المعاني واللطائف والفوائد والأمور العلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم اغفر لي وللحاضرين فردا فردا، واجعلنا وإياهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.